صاحب المبنى هل يناصح انه ما يؤجر اصحاب المحلات بالنفي الحرام؟ اذا كان يحلق اللحى هذا لا اشكال فيه. اذا كان رجع اللحى اصلا تحذر منه، هذا داخل بالتحذير. هذا صاحب المبنى نفسه، صاحب المبنى ايضا ينصح. نعم، لماذا؟ لانه الان اجر على الحرام، هو الان ارتكب عده مناهي هذا الرجل. الامر الاول النوعان على اشاعه المنكر في المجتمع، الامر الثاني النوعان على المحرمات. كل رجل يحلق لحيه في هذا المحل فللحالق وزر، ولصاحب المحل وزر، وللمؤجر وزر، لانه الان عان على الحرام. لو ان الناس يقاطعون ما وجد عندنا محلات حلق لحى. لو ان كل رجل الان ما يؤجر اصحاب المحرمات ما وجد عندنا محرمات. نحن نعرف ان اصحاب المحرمات ما حالق اللحية ما فتح في وسط الشارع الخاص بكذا بمصاحب مسلمين عامه، انما في محل فلان وعلان وبدكان فلان وبيت فلان. فيجب اتخاذ الوضوح في مثل هذه المسائل، لان هذا شاع المنكرات بين الناس. وقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والمال المقبوض سواء من العامل او المال المقبوض من المستاجر والمال الذي ينتفع به المؤجر، هذا كله حرام. هذا كله حرام ما دام بان المنفعه حرام فهو حرام، لأن الله جل نهى عن ذلك. أن بناء عن حلق اللحية، فحين تحلق اللحية فأنت آثم وعاصي، والأجر المأخوذ على الحرام حرام، وكل عقد مقبوض على حرام فهو حرام، وكل منفعة محرمة فالمال المقبوض على هذه المنفعة حرام. بعض الناس يأتي على الإشكال يقول: طيب الحمار يحرم أكله ومع ذلك يجوز بيعه. نقول أصلا ما فهمت القضية. الإنسان لو اشترى باع حمارا ليؤكل، هل هذا حلال؟ هذا حرام أيضا، حتى هذا المال حرام. إنما المال الحلال للركوب ليس للانتفاع بالحرام. فلك حين تؤجر دكان ما حد قال أنه حرام، لكن تؤجره على حرام للحرام، إن صوت المنفعة حرام. مقصود من الدكان هو حلق لها، فذاك مقصود على الدكان بيع الربا، المقصود على الدكان بيع آلات الطرب وآلات المعازف، هذا كله حرام ولا يجوز.